الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أنه هل الإمارة تقوم مقام القطع في المنجزية، يعني مقام القطع الطريق في المنجزية ومعذرية أم لا؟ هذا السؤال الأول كان. قلنا نعم بلا إشكال. السؤال الثاني والثالث ندمج مثالا، وهل تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي الطريق أو الصفة أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. قلنا كلا لا تقوم. قلنا لا لا تقوم مقام ذلك. لكن لماذا قلنا لا تقوم؟ لأجل أنه لا يستفاد من دليل الحجية الذي يقول ماذا؟ الإمارة قطع تلقى أكثر من أنها كالقطع في المنجزية. الزائد لا يستفاد، قصور في المقتضي، قصور في الدلالة. هذا بالأمس ذكرنا، درسنا في دين من الأمس سوف يشرح. ولعل قائلا يقول يا شيخنا لماذا لا نتمسك بالإطلاق؟ يعني شنو بالإطلاق؟ من الألفاظ الذي الآن سوف أبينها التفت لها، لها خصوصية، يعني حتى العبارة تفهم. يعني نقول أما الدليل الذي قال الإمارة كالقط يعني يريد أن يجعل الإمارة حجة. حجة شنو معناها؟ وفي تعبير آخر، تعبير ثاني، يعني ألغي احتمال الخلاف. احتمال الخلاف يعني شنو؟ يعني الإمارة إذا جاءتني وقال هذا الشيء نجس، احتمال الخلاف ماذا؟ احتمال الخلاف للإمارة ماذا؟ أنه طاهر. فدليل حجية الإمارة لما يقول الإمارة كالقط يعني هذا الاحتمال المخالف الذي مقدار الشكل الذي مقدار شنو الشكل هو مثلا الشكل 30%. هذا أرجي، فكأنه راح يصير احتمال المطارقة الشكل، احتمال المطارقة الشكل راح يصير مقدارة 100%. هذا معنى دليل حجية ولا؟ وإذا اتضح ذلك نقول هذا الدليل الذي يقول الإمارة يعني ألغي احتمال المخالف للإمارة نتمسك بإطلاقه، يعني نقول الإمارة تلقى في طريقيته وفي موضوعيته. لم يقل هذا الدليل دليل حجة إمارة الإمارة كالقط فيما فقط في طريقيته، فنتمسك بالإطلاق عن في طريقيته وموضوعيته. هذا إن قلت الجواب نقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن تنزيل الإمارة منزلة القطع يحتاج إلى ملاحظة المنزل والمنزل عليه. يحتاج من الأول إلى ملاحظة شيئين، المنزل والمنزل عليه. لما أقول زيد كل كل كل شنو؟ أسد. يكون ألاحظ زيد أولا وألاحظ الأسد ثانيا، بعد الملاحظة أنزل وأقول زيد كل أسد. تنزيل شيئين منزلة شيئين فرع ملاحظتي المنزل والمنزل عليه. وفي مقام المنزل ما هو؟ الإمارة. المنزل عليه ما هو؟ القهر. فإذا كان المقصود، وإذا اتضح ذلك حينئذ نقول، وإذا اتضح ذلك حينئذ نقول، إذا كان التنزيل بلحاظ الطريقية، نحن تنزيل منزلة القطع في طريقيته، فيصير المقصود من قولنا الإمارة كالقطع كفر المعنى مؤدى الإمارة شيء أيوة. لأن بعد المقصود من القطع قطع طريقي، قطع طريقي يعني شنو المقصود قطع طريقي؟ يعني المدار علينا، يعني في القطع الطريقي المدار علينا على الواقع. القطع لا خصوصية له، المدار المقطوع، المقطوع شنو الواقع متعلق القطع والواقع. فيصير قولي الإمارة كالقطع كأنما ماذا هكذا المؤدى، مؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة بشأن الإمارة جاءت وقالت هذا نجس، نجاسة هذا الشيء يقال له مؤدى، هيك يصير المعنى، نجاسة هذا الشيء اللي هو مؤدى الإمارة، شيء شنو؟ الواقع، كأنه هو هذا الواقع، فيصير اللحاف القطع والإمارة لحاف آلي واستقلالي بعد الثاني. آلي علماً المسلم من عاق علماً إلى المؤدى، يعني مؤدى الإمارة، يعني الإمارة لوحظت آلة للمؤدى والقطع لوحظ آلة علماً إلى الواقع. هذا لو كان المقصود التنزيل من حيث شنو طريقية، أما لو كان المقصود التنزيل من حيث الموضوعية ماذا يصير معنى الإمارة في القطع؟ فالقطع يعني شنو؟ كمؤدى قطع؟ كالواقع يعني؟ كلا، في القطع الموضوعي المناط والمدار عنيمة على الواقع أم المدار على القطع؟ ما هو الصحيح؟ المدار عنيمة على القطع، على صفة القطع هي لها خصوصية التأمل مو على الواقع. فيصير المعنى هكذا، معنى قولنا الإمارة كالقاف، ايش يصير معنى؟ الإمارة كالقاف، بعد يصير الإمارة ملحوظة والقطع ملحوظ على نحو شنو الآلية الاستقلالية، ايش أقولك؟ استقلالية، انتهت الرد، انتهى الرد بعد شوي، خلص بعد، فإذا اتضح، من الأول أكرر، تنزيل شيء الإمارة، منزلة القطع يحتاج إلى ملاحظة الإمارة وملاحظة ماذا؟ القطع. لو كان المقصود التنزيل منزلة القطع الطريقية فالإمارة والقطع يصيران ماذا؟ ملحوظين باللحاظ آل إلى الواقع والمؤدى، وإلا يصيران مقصودين باللحاظ استقلالي. الآن الشبهة ما حضرت جنابك، الشبهة ما حضرت جنابك شنو هي؟ قلت نتمسك بالأضلاع، هل تعلم نتمسك؟ الجواب الجواب. هل تعلم نتمسك بالأخلاق ماذا نتيجته؟ ماذا يراد منه؟ يعني فلنقل أن الإمارة والقطع لوحظ في آن واحد لحاظا آليا واستقلالي، وهذا مستحيل غير ممكن. أكرر، إذا تريد تتمسك بالأخلاق يعني معنى فليكن قولنا الإمارة كالقهر نوحر في آن واحد، في استقلال واحد، في وقت واحد، هذا دليل واحد بعد قدرة من الإمام في آن واحد، نوحر في آن واحد باللحاظ الآلي من الآن كلمة كل المؤدع والواقع، هذا لا تمثل في اللحاظ الطريقي، ونوحر باللحاظ الاستقلالي بل إذا كان التنزيل باللحاظ الموضوعي. ولا يمكن الشيء الواحد في آن واحد اللحظة آلة ومرآة. أجيب لك دليل ما يمكن، أكو مرآة تمام، مرآة أسرة لا عرض الله في آن واحد باللحاظ الآلي والاستقلالي، يمكن يوم لا تعرف يعني شنو معنى لاحظة باللحاظ الآلي والاستقلال مرآة؟ يعني انظر مرة فيها صورتك، أنا لحاظ المرآة شي يصير لحاظ آلي واستقلالي، آلي معك جعلتها آلة للحاظ الصورة، ومرة انظر إليها ماذا باللحاظ الاستقلالي، يعني شو باللحاظ الاستقلالي؟ يعني انظر إلى المرآة نفسها، الحق طولها شقد، قصرها شقد، جميلة، جديدة، وهكذا، هي نفس المرآة، نفس المرآة أريد تلاحظها. هل يمكن في آن واحد عندك مثلا آن مرآة طلع من جيبك مرآة وانظر إليها، في آن واحد انظر إلى الصورة صورتك فيها وفي نفس الوقت لاحظ نفس المرآة كبرا صغرا جدا وغير ذلك، يمكن؟ ما يمكن هذا الشيء، لحاظ الآن والاستقلال في جواعنا يجتمع مولانا، ما يمكن. فهذه الوجدانيات تقريبا، فالخلاصة على إلا اللهم إذا كان الرجل ماذا في جوفه قلبان، ذاك مطلب آخر، لكن مفروض على أنه وما جعل الله إلى آخره. فإذا الخلاصة لا يمكن ذلك وإلا إذا اجتماع لحاظ الآلي والاستقلال اللهم، هذا استدراك صغير جدا ما في شيء، إلا إذا كان هناك عندنا مفهوم واحد جامع يجمع، هو جامع بين الحاضر الآن والاستقلال، وهو ليس عن شنو؟ عن غير موجود، ما طعبنا هيك مفهوم يجمع، جدي فرد مفهوم يجمع بينه، ما طعبنا هيك يستطل الحال عن الحال الاستقلالي اثنينات، هذا ماكو. فإذا ماكو إذا ما يمكن التمسك بالأطلاق، انتهى حينئذ مولانا، انتهى المطلب. الآن أطبق العبارة، فالخلاصة شنو صار على خصوصيات أولو؟ تلخيص جدا قصير، لرب قائل يقول لماذا لا نتمسك بالأطلاق لإثبات أن التنزيل الحال ماذا؟ تنزيل إذا قطع الحال طريقيته وموضوعيته نزيل، إذا كان تنزيل الحال طريقيته فالمنزل والمنزل عليه لوحظ آلة وإلا لوحظ استقلالا، وما نتمسك بالإطلاق يعني معنى ماذا؟ أنا لا أحطه في آن واحد آلة استقلالا، وهذا مستحيل. طبق العبارة معنا، وتوهموا كذلك دليل الاعتبار، دليل الاعتبار يعني ياه دليل الاعتبار من؟ دليل الاعتبار من يعني؟ دليل الاعتبار الإمارة الذي يدل على أن الإمارة تلقى الدال على إلغاء احتمال خلافه، لأن دليل اعتبار الإمارة دليل اعتبار خبر الثقة الذي يكون خبر الثقة حجة القاط يرضى احتمال خلاف خلافنا اعتبار خلافا يرضي، يعني احتمال المخالف علما لخبر الثقة، يعني خبر الثقة لما يقبله 90% مضاغط 30% احتمال الخلاف موجود، هذا اللي حجة خبر الثقة يقول لك احتمال مخالف يرضي فالقاط يعني احتمال مخالف يرضي. وتوهم كذلك دليل الاعتبار الدال، هذا دليل الاعتبار على إلغاء احتمال خلافه واحتمال المخالف علما لهذا الشيء الذي جعل الاعتبار له وهو خبر الثقة، هل دال هذا الدليل على إلغاء احتمال ثلاثه وجعله بمنزلة القطعي؟ هل دال على جعله بمنزلة القطعي؟ أي على جعله عطف عليه من على إلغاء؟ يعني وتراهم كفاية دليل اعتبار الدال على جعله جعل ذلك الشيء وهو قبل الثقة مثلا بمنزلة القطعي من جهة كونه موضوعا ومن جهة كوني طريقا هاي من جهة متعلق بيما فانت تدل بالعجل بلي وتوهم كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال وجعله بمنزلة القطع بمنزلة مو بعيد مو بمنزلة هذا تكون المتعلق الدليل الاعتبار لكن هذا بمنزلة أحسن بمنزلة أحسن مو بعيد إيه صحيح من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه طريقا فإذا هجر النزول فيقوم مقامه طريقا كامل يقوم هذا الشيخ وهو خبر الثقة مقام القطع موضوع أكثر عن طريق هذا الفضل عن قدر موضوع طريق يكون مقام سؤال عبارة جدا صعبها الآخر رضوان الله عليه وما الحدي همات المطلب ما لا كل الزين كان يمكن واحد يجيب أفضل من العبارة وألطف من هذه يقول على أنه وتوره متمسك بالأطباع من ناحية شنو من دون فرق تمسك بالأطباع دليل التنزيل وأنه لا فرق في أن الإمارة القرب من أحد موضوعية وطريقية فهل عبارة إذا واحد يريد صغم أحسن من هاي الصغير ليش كان يعبر واضح فاسد جدا هذا التوهم ليش يقول فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال بس هاي الدليل الدال على إلغاء الاحتمال نتشلي بيه رجولة دليل الاعتبار هو دليل يجيب الإمارة القطع اللي هو يجيب الاحتمال هاي عبارة شوية مصعبة ما نفتهم لها بالعجة هو دليل يقول الإمارة القطع على الاحتمال خلاف إلغي يقول لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين ذول يدعى أول التنزيل الثاني حيث لا بد في كل تنزيل من التنزيلين حيث يلا تبعوا ياي ترى الضمائر والكذا والكذا صعبة ترى في العدل تبعوا ياي حيث لا بد في كل تنزيل من التنزيلين من لحاظ المنزل والمنزل شنو عليه منزل يعني الإمارة منزل عليه يعني القاطع وحينئذ نحكي ونقول ولحاظهما في أحدهما آلي في أحد التنزيل يا تنزيل منزلة الطريقية وفي الآخر آخر ياهو تنزيل آخر ناخذ قطع الموضوع في التنزيل نزل قطع موضوعي استقلالي بيوضح يا عيال اخر عندي شوي هنا راح اوضح شلون في الاول طريق الي وفي الثاني راح اوضح ضرورته او بداهته ان النظر في حجيه وتنزيل منزله القطع في الطريقيه شلون عباره صعبه شايفه يعني بداهه ان تنزيل القطع الطريقي منزله القطع الطريقي من اول بداهه ان النظر في حجيته حجية خبر الثقة وتنزيله تنزل خبر الثقة عن التفسير منزلة القطع الطريقي يعني في طريقيته بداهة أن النظر في الحقيقة إلى المسير وين إلى المسير إلى الواقع أي وين إلى الواقع في كلمة القطع ومؤدى الطريق أي مؤدى يرجع علما إلى قول عن الإمارة فالإمارة تكون محفوظة آلة ومرعاة علما إلى معداها والقطع يصير من الآن إلى الواقع فيصير المعنى الإمارة كالقطع في المعنى المؤدى كالواقع هذا وين في تنزيل منزلة القطع الطبيعي وفي تجينا الآن لتنزيل منزلة القطع الموضوعي وفي كونه شوف شو العباء الثاني بمنزلته في دخله في الموضوع النظر علما علم النظر الى انفسهما انفسهما عن شنو نفس كلمة القطع نفس كلمة الامارة مو مرآة بعد ناخذ هاي وفي كونه اطبع دائما اطف علينا على مو تنزيه قارت ولما على في حجيته وتنزيله بشير كلها في حجيته كل الشيء هيكون وتنزيل كلها يكون الشيء وذاك اللي يتبخ على التنزيل يعني ذاك راح يبقى في حجيته خيس ريتي بداهة أن النظر في حجة وتنزيل الزيطرة في طريقيته النظر علما في الحقيقة إلى الواقع وهذا وبداهة أن النظر في كونه يعني كون الطريق بمنزلته يعني منزلة القطع بمنزلة القطع في أي شيء في داخل القطع في الموضوع فهمت القطع الموضوع إلى أنفسهما إلى نفس المؤداء إلى نفس الإمارة والقطع يمكن الجمع بينهما حتى نتمسك بالأقوى لا ولا يكاد يمكن الجمع بينهما يعني بين تمام الثلاثة قلت ما يمكن المرآة أمامي أنظر إلى الصورة مرة لا مو مرة لا تقول في آن واحد إلى الصورة وإلى نفس المرآة ما يصير مولانا ما يصير إلا اللهم بنظرين يعني شنو بنظرين بينهما يعني بين النظرين يعني بينهما ها أحسنت ولا تبي يمكن الجمع بينهما يعني بين النظرين الآية والاستقلال إيه هتش المقصود أحسن نعم إلا اللهم إذا كان فرج مفهوم يجمع بين النظرين أغاية الاستقلال فرج مفهوم هذا ما في الدنيا أصلا ما أصلا نعم لو كان في البيت ما بمفهومه جامع بينهما يعني شيء لفظ بمفهومه ستقول نعم لو كان مفهوم جامع أحسن نعم لو كان ما بمفهومه على أي حال ما يعني كلمة اللفظ بمفهوم ذلك لا جامع بينهما إيه إيه مولانا إيه إيه إيه حينئذ شنو يمكن أن يكون دليلا إلى عشاق بالي بالي دليلا على التنزيل لكن أقوله ماكو والمفروض أنه شنو ليسن مو ليس مو بالمرة تقرأها ليس وانتم تدور عن اسم هو خبر لا بويا هاي ليس هاي اسم اسم اسم هاي مو فعل ماضي ما قص هاي من مصطلحات قال ماذا الكندي الكوفي ها ايسن وليس الايس عبارة عن الوجود زيدون ايسون يعني وجود الموجود وزيدون ليسون ليسون يعني ماذا عدم معدوم على اي حال والمفروض انه ليس فلا يكون اذا هاي اذا اذا شم مرة بالله قولها هاي نتيجة ترى اذا فلا يكون دليلا على التنزيل انت يكون ياهو فإنك تجيبه ما تقدر تجيبه صعب يا أخي فلا يكون أثن يكون يعني شبه دليل الاعتبار إذا دليل الاعتبار اللي يقول إمارة القاء هذا الدليل ما يكون إلا دليل على من على أحد النظرين يوم النظر الآلي يوم النظر ماذا الاستقلال على ثلاث النظر ما يصير فلا يكون إذا فلا يكون يعني دليل الاعتبار دليلا على التنزيل من الاستقلال إلا على أحد النظرين يوم يوم النظر أولا الآن إلا بذات اللحاظ الآلي فقط يعني فالنتيجة شطر إذا كان النتيجة شطر إذا كان ناظر اللحاظ الآلي النتيجة يصير على أن الإمارة كالقطع الطريقي فيكون حجة موجبة الماضي في القطع الطريقي يعني نجده معذر الإمارة موجبة يتنجد متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورة إصابته صفة أشياء جانبية ثانوية يجيبها بلا داعي في صورة إصابته لا مش وقت يصير منجز في صورة الإصابة مش وقت يصير ماذا يصير ماذا معذر في صورة الخطأ مولانا هو خطأ يرجع على صورة المعذرية ففي صورة ماذا طب ايش قال وصحة ماذا العقوبة على مخالفته في صورتين إصابة والخطأ لكن في صورة الخطأ يستحق العقوبة هذا الشخص إذا لم يوافق شوكت بناء على استحقاقه متجري يعني للعقاب في صورة الخطأ يستحق العقوبة هسه هاي ما تقول ليش إنه شغل دي يا مولانا هو المطلب ما أدري شلون خط من أول شو بالله من أول من أول فلا يكون دليلا فلا يكون يا فلا يكون دليل الاعتبار على التنزيل على تنزيل مجلس القدر الا بأريحة. اما الالي فقط هذا راح يجيك الشق الثاني، واما يعني الاستغلالي فقط او بذلك اللحاظ الاخر الاستغلال نتيجة تصير هذا هل شرب نقول فيكون يا فيكون يعني خبر الثقيل مثل القطع في اي شيء بناء على هذا في دخله في الموضوع وترتيب ما له يعني ما القطع عليه من الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي اذا كان مترتب على القطع الموضوعي راح يترتب حينئذ على من؟ راح يترتب حينئذ على من؟ على الإمارة على خبر الثقيل. لا يقال قد واحد يقول هذا بسيط ايش ما في هذا لا يقال ابدا ما في شيء. قد واحد يقول شيخنا اذا دليل التنزيل اما نحمل عليه من قلنا فقط وفقط اما فقط وفقط عليه من قلنا لا امس على اللحاظ الان واما فقط وفقط عليه من على الاستقلال. اقول لك سوف تقع في اشكال. شنو هو الاشكال؟ انه لا يمكنك ان تحمل عليهما معا. قلنا ما ممكن موتي ولا حينئذ على من تحمل؟ على الآلي بلا مرجح، على الاستقلالي ترجيحا بلا مرجح. فإذا يعني يكون نقول لا يدل لا على الآلي لا على الاستقلالي فلا نستفيد منه شيئا أبدا. بالتفصيل هذا إشكال. جواب شنو؟ جواب شنو شلون؟ نقول لك وين؟ أن ننزل على اللحاظ الآلي فهذا قدر متيقن حرنا للنفس ما في شيء. حينما يقال الإمارة كالقطع قدر متيقن يعني كالقطع في أي شيء منزلية مع الدليل يعني منزل القطع في القطع الطريقي يعني بالنظر الآلي في التنزيل منزلة النظر باللحاظ الآلي هذا مولانا قدر متيقن كل إنسان عاقل يعرف قواعد الكلام حينما يسمع هذه الجملة الإمارة كالقطع ما رأيه من يعني منجز معدل الإمارة هذه يسمى ولا يعني كالقطع طريقي في المنزلية ومعدلية يعني باللحاظ الآلي هذا مسلم معلوم قدر متيقن فنحل على الآلي يبقى الاستقلال ماذا لا يمكن الحمل عليه وإلا يلزم الجمع بين نظرين الآلي والاستقلال فقط لا يقال على هذا شنو على هذا يعني إذا قرر أنه لا يمكن الحمل إلا على الآلي فقط أو على الاستقلال شنو فقط بناء على هذا لا يكون لا يكون إيش يكون ياهو دليل الاعتبار ما راح يصير دليل على أحد التنزيلين لا التنزيل الأدلة على الأدلة على الاستقلال ما لم يكن هناك قرينة في البين يعني إلا إذا قرينة عن الاستقلال أو الآلي والمفروض ما قرينة فيقع هذا الدليل مجمل فإنه يقال دليل الاعتبار فإنه يقال لا إشكال حمل على النظر الآلي مسلم لا إشكال في كونه دليلا على حجيته حجيته يعني شنو منزلية معدلية قد يقول يا رجال منزلية معدلية شال المنزلية معدلية حجيتي يقول لا إشكال في كونه دليلا على منزلية معدلية يعني الإمارة منزلية معدلة هذا المقصود ليش فإن ظهور الدليل دليل اعتبار في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه هذا قدر متيقن استفادة منزل معدل أنه قدر متيقن يعني النظر الآلي قدر متيقن ولا شوف هذا تحت ليه فإن ظهوره إنهاء لمن ترجع دليل الاعتبار يرجع إلى دليل الاعتبار يعني فإن دليل الاعتبار في أنه بعد هذا الآلي مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه وإنما يحتاج تنزيله تنزيل دليل الاعتبار بحسب اللحاظ الاخر يعني الاستقلالي ذاك يحتاج الى قرينه بالي ما هو ذاك مشكوك بالي هذا مغلقه وانما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الاخر من نصب دلاله عليه من نصب من نصب هاي من موقع من الاعراب اخبر بالله هاي الشيء ما يجيب هاي كلمه اثنين ما يجيبها وانما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الاخر من نصبي يحتاج من نصبي ما ادري هاي شنو هاي ما ادري شلون يجيبون ما يقولون نصبه تروح وتيقه يا نصبه يا نصب هكذا نصبه يا قيده واحد من ذلك يا قيده يا نصبه بعد مين ما ادري اصلا ترتيب ما يمشي ما ادري شلون الارض بل هو قاعد يقول الرجال يقول فتأمل في المقام فإنه دقيق ومجال للأقدام لل لا ما أدري سجع ليش ما جاء ما سوى أن نتجع على أي حال ونقطة ولا يخفى أنه لولا ذلك لأمكنه يقول الآخر رضوان الله عليه يقول لولا استحالة الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي لأمكنه عن دليل الاعتبار يدل على من بعد اتهام الشريط أقوله اتهام الشريط أقول لولا استحالة الدم بين اللحاظ الآلي والاستقلالي لأمكن لدليل الاعتبار الذي هو دليل واحد أمكن أن يدل على أن قيام الإمارة مقام القطع بجميع أقسامه الذي جد أقسام القطع الخمسة لذلك يقول ولا يخفى انه لولا ذلك يعني لولا المحذور الذي ذكرناه وهو انه يلزم محذور الجمع بين النظرين لامكن ان يقوم الطريق بدليل واحد يا طريق وهو خبر الثقه بدليل واحد الدليل الواحد يعني شو المقصود دليل واحد دليل اعتبار يعني الدليل اللي يبقى ما تلقى أن يقوم الطريق بدليل واحد هذا دليل واحد الذي دال على إلغاء احتمال الإلغائي هذا الدليل الذي يقول عمارة القطع احتمال خلاف عمارة إلغي لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد مقام القطع بتمام أقسامه عن الخمسة ولو هذا الفرد الخفي راح يجيلك الفرد الخفي ولو وبعد ولو يجي الفرد الخفي ولو يكون قطع ولو في هذا القطع فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفاتية عجيب حتى لو ما رفع فرج يمكن لولا هذا أخذ الجمع بين النظرين بس هذا أخذ على نحو الصفاتية إلى قسم المرضى تمام الموضوع يصير مرضى جزء الموضوع يقول ما قول كان تمامه يعني من دون فرق سواء كان هذا القطع الصفاتي تمامه تمام الموضوع أو إيش كان جزء الموضوع يعني قيد الموضوع او قيده اتلدع في التفسير اتلدع في التفسير قيده يعني شنو قيده وبه قوامه هو القيد به قوام وتمام المقيد لو تقول قيد لو تقول ماذا ابدال كلمة القيد شو تقول ما به قوام وتمام المقيد نفس الشيء فهذا عضو التفسير وبه قوامه عضو التفسير عليك الوقت فتلخص مما ذكرنا وبما ذكرنا يا مولانا ان الاماره لا تقوم بدليل اعتبارها ما تقوم الا مقاما بالتالي بالنتيجه مقام ما ليس ماخوذا في الموضوع اصلا لا الذي ما ماخوذ في الموضوع اصلا ما ماخوذ اصلا عن شنو ما ماخوذ اصلا طريقي اي اصلا عن شنو يعني ما ماخوذ الموضوع لا على نحو الطريقيه ولا على نحو شنو الصفاتيه وبالتالي ايش راح يصير هذا معنى هو القطع الطريق المعرض يعني بالتالي هجي واما الاصول هذا سهل ما في شيء فطرين بدي ناخذهن هذا يا اخي كل كلام نوير كله كله كله هذا وين كله فالإمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي او الصفة او الموضوعي او ما ادري شنو بعد الثاني الآن نأتي ماذا إلى الأصول العملية مثل أصل البراءة هل يقوم مقام القطع في المنجدية وال وال وال والمعذرية. يقول الشيخ اما الاستصحاب في المنجدة والمعذرية وغير ذلك من اقسام الصحابة. يقول الشيخ اما الاستصحاب فقد ان شاء الله تعالى افرض هتشيكو على شد شد مخاطرنا فقط ان شاء الله تعالى يجي لك استصحاب كلام بيه. اليوم نحكي عن غيره استصحاب مثل اكل البراءة بعد قول يمينو احتياط بعد قول شنو تأخير ثم الثلاثة بعد ذني. هل يقوم المقام القط مثلا منجزية معذرية مثلا القطع الطريقي مقام القطيل منجزية يقول كلا ثم كلا ثم كلا. ليش ليش ليش ليش؟ يقول لأنه حينما نقول أصل البراءة منجز أو معذر، ما معنى منجز معذر؟ متى يكون منجز معذر؟ إذا أصل البراءة ناظر إلى الواقع حينئذ إن صادق يصير ينجز إن خالف يعذر، لكن يكون ينظر للواقع حتى ينجز الواقع أو يعذر الواقع. ومن المعلوم الأصول العملية أصلاً لم تنظر إلى الواقع حتى تنجز الواقع أو تعذر أو عن الواقع. ما نظر إلى الواقع وإلا ما هي مجرد ماذا؟ وظيفة عملية من دون نظر إلى الواقع. فكيف تقوم مقام القطع في المنجزية والمعذرية؟ لا يمكن ذلك. بس هذا من غير الاستصحاب. يقول وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه مقامه مقامه مقام القطع بأدلتها. شنو بأدلتها؟ يعني هذا كلامنا احنا ماذا؟ هو كل الأول نحن هو دليل الخاص ما عقل انه عن دليل خارج. ايضا ايضا يعني شنو ايضا؟ ايضا يعني شنو ايضا؟ يعني كما ان الامارة من دليل عجل لا نستفيد كذلك هنا لا نستفيد. غير الاستصحاب هو انه قال لك ايش ما هذا يجيبون ايضا يعني هذا يعني يقول نحن أدلة الإمارة يعني هيك شيء كما قلنا نحن أدلة الإمارة هذا الشيء يعني أقول هم يحتاج هذه كلمة أيضا تفرض مطلب اللي بيهدد هذا يجيبوا لك كلمة أيضا من هاي ناحية إشكال وكذا على كلمة أيضا هنا كلمة أيضا يمكن الإشكال عليها. طب لا احتمال المطيف سارة وإذا مخالف أفاق غير الاستصحاب الكلام إن شاء الله عن غدك. خب ليش هذا الاصول لا تقوم مقام مثل اصل البراءة لا يقوم مقام القطع في المنجزية والمعذرية؟ يقول لوضوحي ان المراد من قيام المقام المقام من هو المقام اصول هذا المقام المنزل يعني ان المراد من قيام المقام شنو معنى ان ارتب ما له من الاثار والاحكام ما له له اما ما له المرتب ما له القطع يعني ما للنسر عليه القطع يعني ما للمنسر عليه الرتب عليه عبارة كلها مع الاشماع فقط فهم سلف عرض بالعبارة. لوضوح ان المراد من قيام المقام وهو الامارة ترتيب المراد من قيام المقام ها بل ترتيب ما له للقطع من الآثار والأحكام غطر على أصل شنو هي الآثار يعني من كون المنجز التقليد وغير غيره يعني شنو غيره في المعادلة غيره في المعادلة غيره يقولون غيره شنو على خمسة ستة حتى تقول غيره. كما مرت إليه الإشارة يعني كما مرت إليه الإشارة وين فيما طبق على أن مصيرة تهدي الشيخ من الشيخ تعطى في أثر هذا على ذلك ما أدري ذكرها رسول ان معنى التنزيل يعني تفي اثرها وهذا هو بس ذكره هو هيت الرجاء ما عدل سغل قد وقتنا مرة في الاشعار او ما مرشي اثر اذا هذا طبع حين اذن الناس ما نقول لا هي ليست الا يعني ومن المعلوم ان الاصول العملية ليس كل الدولة عزلنا ما يولي الواقع منجم حتى يكون تنظر الواقع تنجد الواقع تعز الواقع مثلا ما عزل الواقع مجرد الاصول ومن المعلوم وهي ليست عصا عملية ليست الا وظائف مقررة اما للجاهل في مطار العمل اما وظيفة شرعية هاي الاصول الشرعية اما وظيفة عقلية الاصول العقلية بالتالي ما عزل الواقع حتى تنجد الواقع او تعزل هذا الواقع فالتنجيز والتعبير الواقع مستحيل في حقها ولا يثبت لها وهي العبارة ترى مفت المطلب بصورة جيدة بصورة جيدة لن تعطي ماذا المطلب والحمد لله رب العالمين